السؤال السائلة عن السلام الذي تضع المرأة تحت حجاب، تقول إنه حديث صنفان، وهناك ظاهرة انتشاره بين النساء أو حتى بين النساء، لأن هذا فيه نص على أنه تشبه، فتركه حتى عند النساء أولى، حتى عند النساء يترك، لأنه هذا ورد في الحديث قال كأسنمة البخت، فتركه حتى عند النساء أفضل وأولى، والله أعلم.